ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا قام الشافعي فكرامة له ورحمة صاحب العصيان، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله كان. سبحانه. ولك المنى جعل الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن. الأولى يعني الذين هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخو الإيمان. والله في القرآن أطلع فلا تعبد عن الآثار والقرآن. وكم الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. والله لم يفهم الإشراك ذا ورآه تنقيصا أولو النقصان. إن قد تمنى عزما للدرس والرحمن فالأحدية الرحمن. بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الدار. هو باطل في نفسه ودماؤها بدينه من أكبر البطلان. فله الولاية والولاية ما لنا من دون إقوال من الأقوال. اللهم تولنا في الدنيا ولا فإذا تولاه الأمم دون الورى قرًا تولاه العظيم الشان. وإذا تولى غيره من دوني والله ما نرضى فيه لهوان. في هذه الدنيا وكاد مماتي وكذاك عند قيامة الأبدان. حقا يناديه ابتدا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان ولا وكان. فارق جميع الناس في شراك حتى تنال ولاية الرحمن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وعلى الإخلاص. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية بالفضل والإحسان. يكفيك من لم تخل من إحساني في طرفة بتقلب الأجبان. يكفيك رب لم تزل أوقافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في ستري وأراك حين تجيء بالعصيان. يكفيك رب لم تزل في حفظي ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضلي متقلبا في السر والإعلان. يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شان. وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتني جدواه من نقصان. فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان. ما فيه إلا معد تشبيه له بالله وهو فأقبح البهتان. مع قصدهم تعظيما وسلطانه ما عطل الأوصاف للرحمن. لكن لخد عقيل ليس لديه إلا النفل أين النفل من إيمان. والقلب ليس يقر إلا بالتأكد فهو يدعوه إلى الأكوان. فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان. يدعو إلها ثم يدعو غيره لا شأنه أبدا مدى الله. وترى الموحد دائما متنفرا بمنازل الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن، لكن ما معبوده هو واحد ما عنده ربان معبودان. أجي أربعة؟ طيب. الذين يدعون هؤلاء من دون الله. نعم. الذين يدعون هؤلاء من دون الله. هؤلاء؟ هي يدعون الصالحين. نعم. يقولون أنهم يعني هم أصحاب معاصي. لو دعوا الله مباشرة ردهم الله. ولكن يدعون هؤلاء كأنهم أقرب إلى الله منهم. ويقربون إلى الله يعني. نسمع ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيقال أنتم لا تدعون هؤلاء الذين لا ينفعون، ادعوا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا دعوتموه بصدق وإخلاص أنجاكم، أما هؤلاء فلا فرق فلا يجوز. حتى لو قالوا إننا نقول لهم ادعوا الله لنا نقول لا يصح عليهم، لا يصح، وإن كان ليس بالشرك لكن لا يصح، لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والدعاء من العمل، فلا يمكن أن يدعو لك. حتى لو قلت لأبيك الذي ترى أنه صالح يا أبتي ادعو الله لي مثلا وهو ميت، ما يدعو الله لأن العمل انقطع. نعم. من أسماء الله يا شيخ. نعم من أسماء الله. نعم يا سليم. أي نعم يستاهلون. يوم على كل حال يعني ما تستطيع أن تقول كل من عطل صفة من الصفات يكون كافرا، لكن هو مراده المعطلة المحضة، المعطلة المحضة الذين يقولون إن الله تعالى لا يوصف لا بوجود ولا عدم، ولا نقول موجود ولا معدوم، ولا قادر ولا عاجز وما أشبه ذلك. ما عندهم عقول، من قام عندهم عقول؟ لو كان عندهم عقول حقا لآمنوا بالله ورسوله، لكن ما عندهم عقول. نحمد رب. نتكلم بحماس في المعركة الإسلامية مع أن الحالة كانت من انتشار البدع والفلاسفة كأنه ما دخل هذا الشيء، كيف يستطيع الداعي الظالم يدعو يا الله يكون يتأثر في انتشار الكتاب الساق العقل؟ ما فهمت كلام. الآن ابن القيم رحمه الله تكلم بحماس. نعم. بضاعة القول المعطلة. طيب استهلوه. يعني الآن ابن القيم كان انتشار البدع، انتشار الفلاسفة، انتشار الأقوال. ما تأثر ابن القيم أن يعني جاي أسكرة؟ وأصلا أصلا موضوع الكتاب هذا كله لأجل المعطلة. لكن له كلام آخر في الموضوع. وشيخ رحمه الله كفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مثل المشرك والمعطل. أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط لا سلطاني، ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان،